خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، سبل النجاة مع خزائن الرحمن، سبيل عظيم من سبل النجاة، وهو إن جاز أن نقول هو السبب الأعظم لقلنا هو الأمر الذي خلق الله تعالى من أجله الخلق، هو الأمر الذي جعل الله تعالى له الجنة والنار، هو الذي من أجله أرسل الرسل وجعل فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير، التوحيد. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدون، كما قال ابن عباس. وقد بين الله تعالى أنه من أجله أرسل الرسل، قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. النبي صلى الله عليه وسلم بين كثيرا فضل التوحيد، كما جاء في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه لما كان رذف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. التوحيد هو أمر جلل، وأصل التوحيد أن تفرد الله تعالى بالعبادة والاعتقاد والأسماء والصفات، فلا رب إلا الله، فلا تعتقد في أحد شيئا سوى الله، هو الخالق الرازق الذي يحيي ويميت، ولا حتى أحد يشاركه في هذه الأسباب، حتى الأسباب لا يشارك في أحد سبحانه جل في علاه. هو سبحانه الذي يعطي ويمنع، وهو الذي يميت ويحيي سبحانه جل في علاه. وأن تفرده بالأسماء والصفات، فإن الله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه جل في علاه. ثم بعد ذلك لما يعلم المرء من هو الله، وعندما يعتقد أن الله عز وجل هو القادر الذي يحيي ويميت، لا بد لزوما أن يعبده ويفرده بالعبادة. فلا يعبد إلا الله، ولا يصلي إلا لله، ولا يتصدق ولا يعطي ولا يمنع إلا لله، حتى المحبة لا يجعلها إلا لله سبحانه. فالإنسان لا يحب المرء إلا لله، ولا يبغضه أيضا إلا لله. فتجعل ربك سبحانه وتعالى في كل حركاتك وسكناتك، ما تفعل شيء إلا لله، وما تحجم عن شيء إلا أيضا لله سبحانه. وهكذا يكون المرء موحدا حقا، والتوحيد سبب عظيم، بل هو السبب الأعظم لأن تمنع من دخول النيران، وأن تتحصل الجنان من الرحمن. واعلم أن في هذا الشهر الكريم أنت تحتاج للتوحيد حتى توفق، تحتاج للتوحيد حتى تستديم العبادة، تحتاج للتوحيد حتى تتعرف على الله عز وجل وأنت تقرأ القرآن، تحتاج للتوحيد حتى تهدى لليلة القدر، تحتاج للتوحيد حتى تعتق من النيران، تحتاج للتوحيد حتى تعبد الله عز وجل في كل حال بنفس حال رمضان، لأن رب رمضان هو رب سائر الشهور. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.